الفصل الرابع عشر في الأضحية والعقيق، وفيه مادتان. المادة الأولى في الأضحية. واحد، تعريفها. الأضحية هي شاة تذبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله تعالى. اثنان، حكمها. الأضحية سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذلك لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، سورة الكوثر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه. وقول أبي أيوب الأنصاري: كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، رواه الترمذي وصححه. ثلاث، فضلها. يشهد لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه مع استغرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، رواه ابن ماجه والترمذي حسن. أربع، حكمتها. من الحكمة في الأضحية: واحد، التقرب إلى الله تعالى بها، إذ قال سبحانه: فصل لربك وانحر، وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، سورة الأنعام. والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه سبحانه. ثلاث، إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش فذبحه بدلا عنه. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، سورة الصافات. ثلاث، توسع على العيال يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين. أربعة، شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، سورة الحج. خمس، أحكامها. واحد، سنها. لا يجزئ في الأضحية من الضأن أقل من الجذع، وهو ما أوفى سنة أو قاربها، وفي غير الضأن من المعز والإبل والبقر لا يجزئ أقل من الثني، وهو في الماعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية، وفي الإبل ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة، وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، والمسنة من الأنعام هي الثنية، رواه مسلم. اثنان، سلامتها. لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء، أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها، ولا المغيضة ولا العجفاء وهي الهازلة التي لا مخ فيها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمغيضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى، يعني لا نقي فيها، أي لا مخ في عظامها وهي الهازل العجفاء، رواه الترمذي وصحح. ثلاث، أفضلها. أفضل الأضحية ما كانت كبشا أقرا فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه هذا الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى به. قال عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. رواه الترمذي وصححه. 4. وقت ذبحها. وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة أي صلاة العيد، فلا تجزئ قبله أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري. أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها ليوم الثاني والثالث بعد العيد لما روي كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد وفي سنده مقال. وهناك آثار عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم تشهد له، وقال مالك وأبو حنيفة وهو مروي عن عمر وولده رضي الله عنهما لا تؤخر الأضحية عن ثالث العيد. 5. ما يستحب عند ذبحها. يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، سورة الأنعام. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. وإذا باشر الذبح أن يقول بسم الله، التسمية واجبة بالكتاب الكريم، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سورة الأنعام. بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. 6. صحة الوكالة فيها. يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه وإن أناب غيره في ذبحها، جاز ذلك بلا حرج ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. 7. قسمتها المستحبة. يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثا، يأكل أهل البيت ثلثا ويتصدقون بثلث ويهدون لأصدقائهم ثلث الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، متفق عليه. ويجوز أن يتصدقوا بها كلها كما يجوز أن لا يهدوا منها شيئا. 8. أجرة جازرها من غيرها. لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، متفق عليه. 9. هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وإن كانوا أنفارا عديدين لقول أبي أيوب رضي الله عنه كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، تقدم. 10. ما يتجنبه من عزم على الأضحية. يكره كراهة شديدة لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وذلك إذا أهل هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، رواه مسلم. 11. أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن جميع الأمة. من عجز عن الأضحية، من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحه لأحد كبشين قال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. المادة الثانية في العقيقة. تعريفها: العقيقة هي الشاة تذبح للمولود يوم سابع ولادته. اثنان حكمها، العقيقة سنة متأكدة للقادر عليها من أولياء المولود، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي ويحرق رأسه. رواه أبو داود والنسائي وصححه غير واحد. ثلاثة حكمتها، من الحكمة في العقيقة شكر الله تعالى على نعمه الولد، والوسيلة لله عز وجل في حفظ المولود ورعايته. أربعة أحكامها، من أحكام العقيقة: واحد سلامتها وسمنها، ما يجزئ في الأضحية من السمن والسلامة من النقص يجزئ في العقيقة، وما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة. اثنان طعمها وإطعامها، يستحب أن تقسم كما تقسم الأضحية، فيأكل منها أهل البيت ويتصدقون ويهدون. ثلاث ما يستحب يوم العقيقة، يستحب أن يعق على الذكر بشاتين، إذا ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسد كبشين. رواه الترمذي وصححه. كما يستحب أن يسمي المولود يوم سابعه، ويختار له من الأسماء أحسنها، وأن يحلق رأسه ويتصدق، يوزن شعره ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي ويحلق رأسه. يستحب حلق رأس الذكر لا الجارية. فإنه يكره حلق رأسها. أربعة الأذان والإقامة في أذني المولود. استحب أهل العلم إذا وضع المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، وجاء يحفظه الله من أم الصبيان وهي تابعة الجان، لما روي: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. رواه ابن السني مرفوعا وأورده صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه. خمس إذا فات السابع ولم يذبح فيه، صح يذبح يوم الرابع عشر أو يوم الحادي والعشرين، وإن مات المولود قبل السابع لم يعق عنه.